الكلب الحلوين. إن كان في الحواجيب ولا مش في الحواجيب، الأرنب دايما بيخاف من الثعلب، والثعلب دايما بيخوف الأرنب، والحدوتة حدوتة الاثنين. أرنب ينام في بيته، يصحى يخرج من بيته، ما يعرفش يمشي زي اللي بيمشوا، ما يعرفش يجري زي اللي بيجروا. الأرنب يعمل إيه؟ أبدا، بدل ما يمشي ينط نطة صغيرة، وبدل ما يجري ينط كم نطة كبيرة. لكن في كل الحالات كان الأرنب يبص بعينيه، خايف من إيه؟ من الثعلب. وفي كل نطة من نطاته كان الأرنب يقول آه منه الثعلب ده، لو شفته أو شفتي ما يخافش ويخوفني، أنط وأهرب كده. والأرنب ينط، آدي الأرنب. الثعلب بقى، الثعلب في الحدوتة ينام، يلف ديله ويتغطى ويسأل، آكل النهاردة إيه؟ أرنب ولا فرخة ولا بطاطا؟ ونقام الكل يخاف ويجري يهرب منه. تجري الفرخة على رجليها الاثنين وتستخبى في قشتها، وتجري البطة على رجليها الاثنين وتنزل في ميتها. بس الأرنب لا هو فرخة ولا بطة، لو يجري ينط كم نطة ويطرطق ودانه يسمع ويفتح عليه يشوف وقلبه يدق يدق من الخوف. وهو الأرنب كده. في يوم من ذات الأيام الثعلب نام، ولما قام ما سألش سؤاله، ما قالش أكل النهاردة إيه ولا ليه. الثعلب لما سأل سؤال تاني. الثعلب لما قال كلام تاني. الثعلب قال أنا مالي تعبان ليه؟ الثعلب ما اتكلم، قال ابعتوا هاتولي الدكتور. جاله دكتور الثعالب. الدكتور من بعد ما راح للثعلب ومن بعد ما شاف سنانه ولسانه، الدكتور قال للثعلب بجد بجد انت تعبان جدا، لو سبتك على كده هتموت يمكن بعد 3 أيام. عشان خاطر تعيش، عارف يا ثعلب، لازم تنظم اكلك لابد من النظام. والدكتور مسك ورقه وكتب فيها. الدكتور قال للثعلب الروشتة دي تمشي عليها، الاسبوع 7 أيام، السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه. الثعلب قال له 7 أيام. الدكتور قال للثعلب كتبت لك في الروشتة تاكل ايه؟ اللي كتبته تمشي عليه. السبت ما تاكلش وتنام، الحد تاكل حمام، الاثنين ما تاكلش وتتمشى، الثلاث تاكل فرخ، الاربع تنط 100 نطة، الخميس تاكل بطة، الجمعة تنام وتتمشى وتنط وتلعب، ولما تتعب تاكل ارنب. ده النظام، وان ما عملتش كده هتموت بعد 3 أيام. والثعلب عايز يعيش، سمع الكلام ومشي على النظام. في يوم من ذات الأيام الثعلب نام، وما قام مسك الروشتة في ايديه. احنا النهاردة ايه؟ السبت؟ لا. الحد؟ لا. الاثنين؟ الثعلب قال عليا النهاردة ما اكلش ولا اتغدى ولا اتعشى، اقعد طول اليوم اتمشى. وطلع الثعلب عشان يتمشى، مشي قد ما مشي، لكن ايه ده؟ انما مين ده؟ ارنب صغير ماشي بينط. الثعلب شاف الارنب والارنب شاف الثعلب. الارنب اتلخبط، الارنب اتنطط، يا خبر ثعلب، يا خبر هيجري ورايا هياكلني. لكن ايه ده؟ ده الثعلب ما جريش وراه. الثعلب هيجري ورا الارنب ليه؟ ده النهارده الاثنين، والدكتور ما قالوش اجري، قال له اتمشى. النهارده الاثنين الدكتور قال له ما تاكلش ولا تتغدى ولا تتعشى. والثعلب ساب الارنب. والارنب استغرب، ايه ده؟ اكيد الثعلب ده ما هوش ثعلب، لكن ازاي؟ ده وشه طويل وديله تخين. لا، وما مش بيجري ورايا ليه؟ مش بياكلني زي الثعالب ما بتاكل الارانب ليه؟ والارنب شوية بشوية قرب. الله، ده صحيح ثعلب، اكيد ثعلب، انما باين عليه ثعلب خيبة قوي. والارنب طلع له لسانه، لكن الثعلب ما كلموش. ضحك الارنب وقال الثعلب ده عبيد زمانه، استنوا بقى لما اضحك عليه. والارنب طول اليوم يعمل العمايل. في الاخر راح للارانب وقال لهم على اللي جرى واللي كان. وفي الاخر ضحك الارنب وقال لاصحابه ان كنتوا عايزين تشوفوا بعينيكم بكره هوريكم. وجه يوم الجمعه، الجمعه الثعلب عليه ينام ويتمشى وينط ويلعب، ولما يتعب يأكل له أرنب. وجه الأرنب الصغير يقول يا يعيش، هو الأرنب وغيره ما فيش. الثعلب نام والأرنب الصغير يهزله في وزانه ويطلع له لسانه ويفرج أصحابه. الثعلب اتمشى ونط ولعب، والأرنب يهزله ودانه ويطلع له في لسانه بيفرج أصحابه. تعب الثعلب، بس دلوقتي تبع النظام عليه يكله أرنب. جه الأوان والثعلب نط مسك الأرنب من ديله يحطه ويشيله. والأرنب مستغرب، الله اللي بيحصل ده ايه؟ وخافوا كل الأرانب وجريوا كل الأرانب. والأرنب الصغير ولا هز ودان ولا طلع لسان، وكان يا مكان مسكين الأرنب الصغير. لكن نرجع ونقول مين كان قال له يعمل مغرور؟ الحلوين بكرة ان شاء الله وفي نفس المعاد العيد فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.